الله الله يا مولاي، ركب الحجاج سار اليوم اليوم، خلى خلاه خاطري مهوم يا يا يا رب. الله الله شوقي للعدناني والقلب طار بلا جنحاني، في سيدنا لما نساني إذا عاشقك ما عليه اللوم. الله الله يا مولاي رب الحجاج والقلب حاس ومحظوم، مشوق لسيدي لامجد يا راحتي انت محمد، داوي القلب اللي متنكد سهران ما يجيني نوم. الله الله يا مولاي رب الحجاج سار اليوم، خلاه ابتي تقبل هالي ونزور النبي والآلي يا براب ضر اللي مكتوم. الله الله يا مولاي رب الحجاج سار اليوم، خلاه نارهم بحشايا خلاه خاطري مهموم. نشوف صاحب شوفت قلبي محروم، يا ربي تقبل لي بطلبة ونصيب راحتي في الكعبة، ونزور سيدي مولى طيبة يا قوتي انهار شوم. الله الله يا مولاي رب الحجاج سار اليوم، خلاه شعر باقي ينجى عند الرسول يلقى الملجأ، يوم الحساب بحسن درجة يوم العراق بحسن درجة. سيدنا شفيع القوم. الله الله يا مولاي رب الحجة السار اليوم، خلاه نارهم بحشايا، خلاه خاطري مهواه. نختم كلامي بالبسملة، سبحان صاحب الجلالة، صلوا على مولى الرسالة، قد أصحاب وقد غيوم، قد الصلاح والرجالة، عدد الأيام والنوم.